النظر إن عاد في المعنى لما يغايره كهو بعد زيد عمرو عاذره. لا هذا الأول أحسن. معك نصحه ولا أعطيك إياه؟ وأبرزن ضميرا بعد الخبر هذا ما ذكر اسم الله على كل حال جزاه الله خير. هذا مجتهد ما في شيء. وأبرزن ضميرا بعد الخبر ما ليس معناه عائد للمبتدا. هذا يقول وأبرزن ذا الضمير مطلقة إن لم يكن لعامله موافقة. لماذا؟ لعامله لأنه ها؟ عامل الخبر مبتدأ. عامله؟ عامل الخبر مبتدأ. أي أنا أعطيك معك كلام بن مالك في الكافية. يقول وإن تلا غير الذي تعلق به فأبرز الضمير مطلقا. وإن تلا غير الذي تعلق به فأبرز الضمير مطلقا. في المذهب الكوفي شرط ذاك أن لا يؤمن اللبس ورأيهم حسن. فذكر المذهبين ورجح والبيت الأول أوضح من بيت بيت الألفية أوضح بكثير. وإن تلا غير الذي تعلق به فأبرز الضمير مطلقا. هذا يوازي قوله وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. ثم زاد في المذهب الكوفي شرط ذاك أي وجوب الإبراز أن لا يؤمن اللبس ورأيه الحسن. في المذهب الكوفي شرط ذاك أن لا يؤمن اللبس ورأيهم حسن. أما هذا ناية المنسب أتى بثلاثة نماذج وأبرزوا ضمير وصف قد تلا مبتدأ ليس إليه عائدا. ما شاء الله جيد. هذا يمكن أحسن من بيت الكافي. وأبرزوا ضمير وصف قد تلا مبتدأ ليس إليه عائدا. واضح جدا ها؟ لا والله طيب. وأبرزوا ضمير وصف قد تلا نعم مبتدأ ليس إليه عائدا نعم لأن الوصف هذا عائد إلى الأول ما هو إلى الثاني النموذج الثاني. وإن يعد وصف لغير المبتدأ فأظهرا ضمير الوصف أبدا. فهذا يعرج هذا. والثالث يقول ووصف لم يعد للمبتدأ عائدة تذكر ها؟ ووصف لم يعد للمبتدأ عائدة كده مكسورة فاذكر ضمير زيد سعد عائد. لا لا الأول يا ركان الرمح الأول رخص. الأول وأبرزوا ضمير وصف قد تلا مبتدأ ليس إليه عائد. نعم أي وأبرزوا ضمير وصف قد تلا مبتدأ ليس إليه عائد. إيه أحسنت. هذه دال وذي لا دام لا مال صحيح. صحيح. بس هذه زينة لكم ممتازة.